يقول: أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وإذا كنت من أهل النار فإن فعلت خيرا أو لم أفعل فأمري إلى الله. هذا كلام ساقط ولا قيمة له ولا يصح أن يقال، والجواب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أهل السعادة وأهل الشقاوة وأن كل شيء سبق به القضاء والقدر، قالوا ألا نتكل على كتابنا، يعني ما دام كل شيء سبق به القضاء والقدر ألا نتكل على كتابنا، قال: لا، اعملوا فكل ميسر، أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة. ما حكم الجماعة في النوافل؟ الجماعة في النوافل مثل صلاة التراويح في رمضان، فهذا أمر مشروع. وأما كون الناس يتفقون على أنهم يصلون نوافل ويجتمعون لها، لا أعلم أساسا يدل على ذلك. كل واحد يصلي نفسه ويجتهد في أن يكون له نصيبا من الصلوات، لكن لا يكون هناك اجتماعا على غير أساس. السؤال الثاني يقول: ما هي صلاة التسابيح وهل يجوز فيها تصلى جماعة؟ صلاة التسابيح ورد فيها يعني بعض الأحاديث التي ضعفها بعض أهل العلم، وبعضهم يعني صححها، وتضعيفها أقرب، وهي صلاة فيها تسابيح تكون في الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة بأعداد معينة وهيئات معينة، فالأقرب أنها غير ثابتة وأن الإنسان لا يفعلها. ما حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولهم جمعة مباركة؟ والله ما نعلم لهذا أساس، ما نعلم لهذا أساس، لأن يهنى بالجمعة ولا يهنى برأس السنة ولا يهنى بمناسبات معينة غير المناسبات الشرعية مثل رمضان ومثل العيد، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون إذا تلاقوا يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. هل قول الظاهرية يعتد به في الخلاف؟ الغالب أن أقوال الظاهرية أنها يعني غير سليمة، وقد يحصل يعني في بعض المسائل أن قولهم يعني فيها يكون قولا يعني قويا، ويكون يعني قالوهم وقاله غيرهم، لكن المذهب الظاهري يعني مبني على يعني فهم لأمور ظاهر النصوص وظاهر يعني أمر ظاهر، وقد يكون ذلك الظاهر يعني غير صحيح، يعني مثل ما قال بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فيعني من الناس من اجتهد ولما قرب غروب الشمس صلوا، لأن الصلاة وقتها العصر قبل غروب الشمس، ومنهم من أخرها حتى الغروب. فقال بعض أهل العلم: الذين أخروها حتى الغروب هذا يعني أهل يعني عمدة أهل الظاهر، والذين أدوها في وقتها ولم يؤخروها يعني عن وقتها يعني هؤلاء هم الذين أهل الفهم وأهل الفهم للنصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك هو أن يستعجل الناس وأن لا يتأخروا ويتوانوا، لا أنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. يقول: جئت للحج حرا، فهل يجوز لي أن أسكن في الفندق والمخيمات المستأجرة من قبل البعثة إذا كان ذلك برضا مسؤول البعثة؟ إيش جئت حرا؟ أيوة. فهل يجوز لي أن أسكن في الفندق؟ يعني جاء حرا يعني ليس تابعا لأحد، ليس تابعا لجهة معينة، لأن هذا هو المقصود بالحرية. يعني الإنسان إذا جاء على حساب نفسه ثم أحد أذن له بأن يسكن معه، يعني فإن ذلك لا بأس. يقول: ما ضابط متابعة الإمام وعدم مخالفته؟ فمثلا إذا كان الإمام لا يقبض في صلاته هل أتابعه؟ متابعة الإمام إنما هي بالانتقالات، أفعال الانتقال، هذا هو الذي يكون فيه الائتمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين. يعني معناه أنهم يتابعونه، وإلا إيش معنى فائدة الإمام؟ إيش الفائدة من إذا لم يتابع؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليؤتم به وذكر الأشياء التي يتابع فيها، أما الأفعال التي تكون في في في صفات الصلاة ومستحبات الصلاة فالإنسان يفعل ما جاءت به السنة، ولا يكون يتقيد بالإمام هل يفعل أو لا يفعل. وأنت إذا أردت أن تصلي وراء إمام، يعني معناه لازم تعرف وش طريقته، هل يقبض أو لا يقبض، هل يرفع يديه أو ما يرفع يديه، هذا هذا هذا لا لا يفكر فيه، وإنما أنت افعل السنة، ارفع يديك في محل الرفع واجعل يدك على صدرك، ولا سواء رفع فعل الإمام أو ما فعل، ولست بحاجة إلى أنك تعرف حال الإمام هل يفعل أو ما يفعل. الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفعال الانتقالية، يعني التي يؤتم به والتي هي الفائدة من الائتمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني ولا تكبروا حتى يكبر، يعني من ما يسبقونه، وإذا كانوا يسبقونه إيش الفائدة من الائتمام؟ وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال المغضوب عليهم الضالين فقولوا أمين، يعني معناه أن بعده مباشرة وأنهم يتبعونه، فلا يسابقونه ولا يوافقونه ولا يتخلفون عنه، وإنما متابعة، لأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: إما مسابقة وهي غير جائزة، وإما موافقة، موافقة وهي أيضا غير جائزة ولكنها أخف من المسابقة، والثالثة التي تليها متابعة وهي بعده بدون تأخير، والرابعة كونه يتأخر عنه. فالمطلوب هو المتابعة في أفعال الانتقال. أما رفع اليدين عند التكبير ووضع اليدين على الصدر وغيرها من الأشياء، فالإنسان يفعل ما جاءت به السنة سواء فعلها الإمام أو من فعلها، وهذا لا ينافي الاتباع، الاتباع المخالفة فيه بالانتقالات. يقول: ما مقدار الانحراف عن اتجاه القبلة الذي لا يؤثر في صحة الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة الجهة التي بين المشرق والمغرب هذه القبلة. يقول: في حديث: لا يحل لامرأة أن تطلب الطلاق من دون ما بأس، هل التعدد هو من البأس الذي يسوغ للمرأة أن تطلب به الطلاق؟ لا، ليس هذا، ليس هذا مسوغ للطلاق، كون الرجل امرأة عند رجل ثم يتزوج وتطلب الطلاق هذا ليس، هذا ليس مسوغا. الله سبحانه وتعالى شرع التعدد، وعليها أن تطالب بحقها، وإذا قصر حقها أو حصل تقصير حقها تطالب به. أما كونها يعني تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج أو يبي يتزوج، هذا غير صحيح. يقول: حفظكم الله، ما حكم التصوير بجوال الكاميرا؟ التصوير بأي وسيلة، سواء بجوال أو بغير جوال، لا فرق فيه بين الكاميرا وبين يعني الذي تكون في الكاميرا التي تكون في الجوال، الكاميرا المستقلة أو المتصلة بالجوال، كله يقال التصوير. وهل يجب علي إلزام من صورني بجواله أو من صور من هو تحت ولايتي كابني أن ألزمه بمسح ما صور؟ أبنائك علمهم وأدبهم وأن لا يفعلوا هذا، ولا تعطيهم جوالات فيها فيها فيها كاميرا، لا تعطيهم، لأن لأن لأنهم سفها، وقد يحصل منهم يعني لهم الصغار يعني أمور ما تحمد عقباها. فأبنائك أدبهم، وإذا حصل يعني منهم شيء فأنت خذه وامسحه وأزله، وأما يعني من لا تقدر عليه فيعني إذا تمكنت من التخلص من هذا الشيء الذي حصل منه وقد فعله خطأ وافعل. يقول فضيلة الشيخ: كنت نائما فاستيقظت بعد أذان العصر وإقامة الصلاة، فتوضأت وتيقنت بأنني سأسبق فصليت في الفندق مع إمام الحرم علما بأنني أنظر إلى الصفوف من خلال النافذة وأسمع مكبر الصوت، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت الصفوف وصلت إلى الفندق وتجاوزت الفندق فتصح الصلاة، إذا كنت مع غيرك ما لست وحدك، يعني الإنسان لا يصلي وحده وراء الإمام في صف، لكن إن وصلت الصفوف وإلى الفندق وتجاوزته فلك أن تصلي لكن معك غيرك، لكن الإنسان ما يجلس ويتأخر ويتعمد أنه يتأخر حتى يصلي في الفندق، وإنما يبكر حتى يحصل مكانا في المسجد، والصلاة في المسجد هي التي فيها المضاعفة بألف، وأما الفندق والشوارع ما يكون فيها المضاعفة بالألف، لكن فيها أجر الجماعة. ما الفرق بين المسائل القطعية والاجتهادية، ومتى يبدع المخالف إذا خالف في أحد المسائل القطعية مثل الأمور الاعتقادية هذه ليست مجال الاجتهاد، وأما المسائل الفرعية مثل الأحكام المتعلقة في مثلا بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو المعاملات وما إلى ذلك مما يعني تكون فيه الأدلة وتظهر الأدلة وتخفى فيها مسائل الفروع، هذه هي التي يسوغ فيها الاجتهاد، والمجتهد المصيب كما عرفنا له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد والخطأ مغفور. رجل يريد أن يعدد وأمه ترفض علما بأنه محتاج إلى هذا الزواج ليعف نفسه ويغض بصره، يجتهد في إقناع أمه وإرضائها، يجتهد في ذلك، وإذا كان بحاجة إلى ذلك وأنه بدونه يحصل له مضرة فإنه يفعل ذلك، لكن يحرص على إرضاء أمه. إذا مات الرجل وقد تزوج بعدد من الزوجات في الدنيا، فمن تكون زوجته في الآخرة؟ كلهم يكون زوجاته في الآخرة، كلهم يكون زوجاته في الآخرة، إذا كان مات ما حصل زواج، يعني إذا كان مات عنهن ولم يحصل الزواج منهن بعده، فإنها تكون مرة لآخر زوج لها، إذا كان لها عدة أزواج تكون لآخر زوج، وإذا كان يعني ما حصل أنها حصلت تزوجت بعدد وإنما تزوجت برجل واحد فهو زوجها في الآخرة. رجل كانت له مشاريع واضطر لدفع الرشوة لعدة جهات إدارية من أجل تسهيل الحصول على المشاريع وكذلك الحصول على بعض الحقوق، ولكنه الآن تاب، فكيف يطهر ماله؟ على كل، إذا كانت تلك الرشوة ما حصل فيها إضرار بأحد وتفويت حق على أحد وإنما هو شيء يخصه فالرشوة لا يجوز، لا تجوز، لكن إذا كان هذه الرشوة ترتب عليها إضرار بأحد أو تفويت حق لأحد لا شك أن يتسبب في الضرر على يعني على على بعض الناس، و يعني يتوب الله عز وجل مما قد حصل، والمال الذي بيده يعني يستعمله، والرشوة التي دفعها يعني أثم فيها، لكن إن كان حصل منه إضرار بأحد فهو يعني على خطر من بسبب هذا الإضرار، وإذا كان أنه يعرف أحد تضرر بسببه وبسبب هذه الرشوة فإنه يطلب منه أن يبيحه وأن يسامحه. ما حكم من ينكر تقسيم الشرك إلى ثلاث أقسام ويقول إن الشرك واحد وهذه الأقسام باطلة؟ إن هذا كلام غير صحيح، لأن الشرك ليس يعني على يعني وتيرة واحدة أو على طريقة واحدة، منهما يخرج من الملة ومنهما لا يخرج من الملة، فإن من حلف بغير الله فإن هذا الحلف يقال له شرك أصغر، ولا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن من حلف به يعني الحلف به مثل الحلف بالله أو أعظم من الحلف بالله، عند ذلك يكون شرك أكبر، أما كونه يعني يحصل منه يعني شيء أو يكون جرى على لسانه شيء من هذا القبيل فإن هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الله، مثل قول الله لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان، ليس مثل الذي يقول يا فلان أغثني، يا فلان أعطني كذا، يا فلان حقق لي كذا. يعني هذا الذي يقول هذا مخطئ ومتكلم بغير علم، لأن الشرك الأصغر معروف يعني وليس مثل الشرك الأكبر، فلا يسوى بينهما. وإن سوى بينهما فيما يتعلق بالكفر المخرج من الله فهذا يعني يجني على نفسه لكونه نسب من لا يكون مشركا إلى الشرك. هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ؟ يجوز، يجوز في كل شيء، في الطبخ والاستنجاء والوضوء والاغتسال كل ذلك جائز. ما حكم الصلاة وراء إمام يكتب التمائم ويختلي بالنساء بحجة الرقية؟ والله لا شك أن هذا من أنكر المنكرات، والخلوة بالمرأة بدون محرم هذا لا يجوز أبدا، ولا يخلو الرجل إلا مع ذي محرم. ويعني الخلوة يعني سبب للفتنة وسبب للزنا والعياذ بالله. و إيش الثاني؟ اكتب التمائم. وكتابة التمائم هذه لا تجوز، يعني إن كانت من غير القرآن يعني فهذا يعني شر عظيم، وإن كانت من القرآن فهي غير جائزة، وإن كان بعض أهل العلم جازها إلا أنها صحيح أنها غير جائزة. في الحديث وكان عرشه على الماء، هل يدل أن الماء كان قبل العرش والقلم؟ نعم، يدل على أن ما يقال أنه قبل، يعني وإنما يعني أنه كان موجودا، يعني كان موجودا يعني قبل يعني خلق السماوات والأرض، وقبل يعني كتابة المقادير، يعني أن العرش موجود والماء موجود، لكن كون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا ما في شيء يدل عليه، يعني كون الماء قبل العرش أو العرش قبل الماء لا ندري. وهيهما خلق أولا، القلم أو العرش؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إن القلم أول، لأن الله لأنه جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن، والقول الثاني بأنه كان أن العرش أول، لأن الكتابة حصلت يعني بعد خلق العرش في قوله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني أنه قدم قدره، وكان عرشه على الماء يعني معناه أنه كان موجود. ولهذا يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأهل العلم أشهران، والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالمسألة مختلفة فيها، ولكن الأقرب يعني أن العرش قبل، لأن فيه وأما قوله هو ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق الله القلم قال له كذا، من حين ما خلق أمر بالكتابة، هذا مقصود الأولية. هل صحيح أن كتاب الروح ليس لابن القيم وإنما نسب إليه حيث في الكتاب أخطاء؟ الأقرب أنه لابن القيم، وفيه يعني يعني هو أسلوبه، وفيه يعني يعني ما يدل على أنه له، ولا شك أنها فيه أخطاء، ولعله كان في أول ما كتب، لعله في أول ما كتب، ومن أجل ذلك صار فيه من النقص ما لم يكن في الكتب التي الأخرى التي هي معروفة ومشهورة. وأذكر مثال مما يوضح أنه يعني فيه يعني أنه متقدم. ذكر في كتاب الروح أنه عندما جاء بالفرق بين النفس والروح، وأن النفس والروح يطلقان على المخلوق الذي يكون في الجسد والذي يكون بحياته، وأن الروح تطلق على ما تطلق على الوحي وتطلق على جبريل، والنفس تطلق على الدم، النفس يقال له دم. لما ذكر هذا قال وأنها تطلق على الدم النفس، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينقص الماء لا ينجس الماء إذا مات فيه، قد جعله حديثا، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة، وليس بحديث، ولكنه في كتاب زاد المعاد قال: وأول من حفظ عنه بالإسلام في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. ففي كتاب الروح قال إن حديث، وفي كتاب زاد المعاد قال إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.